وهو مستبشر، ولعل أمه تبكي وهو يضطرب فرحا بلقاء الله جل وعلا. رأى الملائكة البيض بشارة في الدنيا قبل أن يدخل القبر، حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه. أنت ما ترى، أنت ما تحس به، هو موجود عندهم في الغرفة، ولعله يقبض وبعد قليل يأتي إلى أحد الجالسين، ولعله بعد أيام ينتظر أحدهم الذين يبكون، هو جالس عند رأسه وأنت ما تدري، حتى يجلس عند رأسه ويقول أيتها النفس الطيبة المطمئنة. اطمأنت بما؟ اطمأنت يا عبد الله في القرآن، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. اطمأنت بما؟ اطمأنت ببر الوالدين، اطمأنت بصلاة الفجر، اطمأنت بالسجود والركوع، اطمأنت بذكر الله جل وعلا. يا أيتها النفس الطيبة المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. الله أكبر، يبشر بالمغفرة، يبشر بالرضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة، كما تسيل القطرة من في السقاء. تخيل، من في السقاء، لو ينزل الماء فتبقى قطرة تنزل، هل تحس بصعوبة؟ هل تحس بشقاء؟ هل تحس بألم؟ تخرج كما تسيل القطرة، أي نعومة، أي سهولة. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض. كم ملك؟ كل ملك بين السماء والأرض يصلون عليها، يدعون لها، يستغفرون لها. عبد الله يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تعط، ما من موضع شبر إلا ملك راكع أو ساجد. بين السماء والأرض كل الملائكة يستغفرون لها ويصلون عليه. عبد الله ليست القضية 20-30 يصلون عليه من الناس خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لا، كل الملائكة بين السماء والأرض يصلون عليه. اسمع: صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء. حتى ملائكة السماء يصلون عليه فيأخذها من يعني ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن. الله أكبر، وضع في كفن الجنة ويصلي عليه ملائكة الأرض والسماء، وفي ذلك الحنوط. فذلك قوله تعالى، اسمع الآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات في هذا الحديث، يقرأ بعض الآيات، منها هذه الآية، قال الله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لعل أهله يبكون، ولعلهم ينوحون، ولعلهم يحزنون، وهو في طرب وفي شغف وفي حب للقاء الله جل وعلا. اسمع: وضع في كفن من أكفار الجنة، وحنط من حنوط الجنة، ويخرج منها، أي من جسده، كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون إلا قالوا، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا. لحظات فقط، لا زال أهله لعلهم يغسلونه، بل لا زالوا يحاولون إخراجه من المستشفى، أو إخراج الجثة من الحادث، أو إزالة الحريق عنها، أو لربما لا زالوا لم يجده أحد ولم يعثر على جثته أحد، أما روحه وصلت إلى السماء الدنيا. لعله تقطع الجسد في معركة من المعارك، بل ربما تقطع الجسد إربا إربا وهو في الجهاد في سبيل الله، أما الروح طيبة طاهرة وصلت إلى السماء الدنيا. فيقولون: روح من هذه الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن اسم كان ينادى بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له. الله أكبر، السماء الدنيا تفتح،

كان اول ما يبحث واول ما يسأل عن آية من كتاب الله او عن حديث من حديث من حديث رسول الله. لهذا قال: قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت. ثم يعاد الاختبار مرة ثانية، الان تفصيل، الان يعاد الاختبار مرة ثانية جملة واحدة، فيقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اسمع الإجابة، فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. الآن النتيجة، فينادي مناد من السماء، علامة النجاح أو الرسوب، أن صدق عبدي. انظر الآن الثمرة، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره، ولعل أهله يبكون، ولعلهم يعزي بعضهم بعضا، ولعل أعينهم تدمع، ومنهم من يقول: مسكين فارق الدنيا، أنتم المساكين، لقد فرش له من الجنة، لقد ألبس من الجنة. ولما يغادر أهله المقبرة، ولما يكمل بعضهم تعزية بعض، وقد ألبس من الجنة وفرش له من الجنة. اسمع ما تمت البشارة. قال: ويأتي رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. هذا يومك يا من تصلي الفجر، هذا يومك يا من تعتكف في المساجد، هذا يومك يا من غضبت البصر وكففت عن الحرام، هذا يومك. كان الناس يخوضون في الربا وكنت تصبر وتتحمل وتكتفي بالحلال، كان الناس يفعلون المنكرات وأنت تصبر عن الحرام، هذا يومك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له، الآن يتكلم الصالح: وأنت فبشرك الله بالخير، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا قراءة القرآن، أنا الدعوة إلى الله، أنا قيام الليل، أنا بر الوالدين، أنا الحج، أنا العمرة، أنا أعمالك الصالح. فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا، سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. نعم، قد يعصي الله الصالح، قد يقع في الذنب، كل بني آدم خطاء، لكنه بطيء، لكنه نادم، لكنه لا يصر. أما في الطاعات فإنه سريع، يقوم نشطا للصلاة، يقوم مسرعا للنفقة. أول إنسان يأتي المسجد إذا أخبر عن مجال الدعوة إلى الله كان في المقدمة، إن أخبر بالجهاد كان الأول، إن دعي للتصدق كان الأول، إن أمر بالصلاة يقوم نشيطا، نعم سريعا في الطاعة. أما في المعصية يندم ويتأخر ويقدم قدما ويؤخر أخرى، فإن وقع في الذنب رجع وأناب واستغفر. ثم يفتح له باب إلى الجنة وباب من النار، يرى منزله في النار، فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة، يرى القصور، يرى الأنهار، يرى الجنان، يرى مكانه في الجنة يا عبد الله. وقبل يوم أو قبل ساعات كان في الدنيا معذبا، كان في الدنيا متعبا، ينصب في طاعة الله، بعد ساعات رأى منزله في الجنة. ولعلك يا عبد الله بعض الأحيان إن مات أحد الصالحين قلت: مسكين، مسكين كان ينوي أن يفعل كذا وكذا، لكنه سبقة المنية، بل لعلنا نحن المساكين، لعله رأى منزله في الجنة وأنت ما تدري. فيقول: فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة، رب عجل قيام الساعة كي ما أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له: أسكن أسكن. فينام، ينام نومة لا يستيقظ إلا على قيام الساعة، نومة خفيفة، نومة لا يحس بها إلا بالنعيم والراحة. أما الآخر، أما صاحب الفجور، أما صاحب المعاصي، أما الذي لا يعرف عن الصلاة إلا الجمعة إلى الجمعة، أما أهل الفساد أهل المنكرات، أما أهل الخمور والمخدرات، أما الذين يتبعون النساء يمنة ويسرى ولا هم لهم في الدنيا إلا تتبع النساء والعورات، اسمع إلى مصيرهم وحالهم. وإن العبد الكافر أو الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة، اسمع الفرق الآن، ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار. تعرف ما هو المسوح؟ لباس من شعر خشن. تعرف من أين يأتون به؟ من وسط جهنم، لباس من أهل النار يأتون به ليلبس أول ما يؤخذ من جسده. تتعجب بعض الأحيان، ترى بعض الناس على فراش الموت يصيح، يسود وجهه ويزرق ويخاف ويصيح صياحا وليس به شيء. ما الخبر؟ يرى أمرا لا تراه أنت، وبدأ ملك الموت ينتزع والروح تتفرق. معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه أيتها النفس الخبيثة اخرجي لا سخط من الله وغضب. قالت: فتفرق في جسده، يعني الروح تهرب تتوزع في الجسد لأنها لا تريد الخروج إلى غضب إلى سخط. أبدى الله تلك اللحظات ما تنفع التوبة، تلك اللحظات لو يبكي الدم لا ينفعه عند الله. أبدى الله في تلك اللحظات لو يقطع جسده لله جل وعلا والله ما ينفعه كل هذا. أيتها النفس الخبيثة اخرجي لا سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول. حديد في شعب كثيرة عليه صوف، ينتزع الصوف من هذا الحديد. أتعرف ما الذي يحصل؟ يتقطع ذلك الصوف ولا يخرج، ينتزع الروح وتتقطع الروح في الجسد من شدة نزعه، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. فتقطع معها العروق والعصب فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، كل ملك في السماء بل بين السماء والأرض. كم ملك يا عبد الله؟ أول ما تخرج الروح يلعنونه: اللهم العن اللهم العن اللهم العن. يا عبد الله إنه دعاء الملائكة. يا عبد الله فكر إلى أين تسير. يا عبد الله لكل أمر النهاية. يا عبد الله والله مهما طال بك العمر فإن الموت يأتي بغتة، ولا مقدمات لخروج الروح. وسل كبار السن كم عشتم في الدنيا يقولون لك أياما معدودة، كأنها ساعات مرت كلمح البصر، كأنه حلم ثم ذهب، كأنها نومة واستيقظت منها. فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم فيأخذها، يعني ملك الموت الآن نزع الروح. اسمع وقارب بين الأول والثاني. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، لباس أهل النار يجعلوها في ذلك اللباس. ويخرج منها أي من جسده، كأنت نجيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان. لا إله إلا الله. كانت الدنيا يحرص على رائحة طيبة، كان يحرص على ثياب زكية، كان يحرص على تسريحة لشعره يقف أمام المرآة الساعات الطوال، كان يحرص دوما ألا يخرج إلا بأنظف الملابس وأطيب الروائح. ما بال الروح كأنت نجيفة وجدت على وجه الأرض. ما الذي جرى؟ نعم دنسها بالمعاصي، نعم نجسها بالخبائث والمنكرات. ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصيبة مصيبة يا عبد الله، نسأل الله العافية. إن كان الواحد منا ما فتحت له أبواب السماء فليبشر بهذه النتيجة. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. إذا ما فتحت أبواب السماء فليست هناك جنة. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى ثم يقال أعيدوا عبدي إلى الأرض. تخيل تخيل للتو دفنوه، للتو وعروه التراب، للتو قبحه الله، مات وهو يعاشر امرأة بالحرام، قبحه الله، ما صلى منذ شهر ومات اليوم، أعوذ بالله. أما الصالحون نفروا عنه ولم يصلي عليه أحد من الصالحين، وما صلى عليه إلا كل مغرور لا يدري عن حاله. قبحه الله، مات وهو يشرب الخمر سكران، قبحه الله، انتحر من تعاطيه المخدرات، قبحه الله من ميته. اسمع فيقال أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده. تلقى من سماء الدنيا إلى الأرض تطرح يا عبد الله. انظر الى المسافة هذه كلها. اما المؤمن ينزل، اما هو فانه يطرح يرمى. الملائكة لا تنزله الى الارض لانه ما يستحق، يطرح على الارض طرحا. اسمع الى قول الله ومن يشرك بالله. ومن المشركين الذين لا يصلون يا عبد الله. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم قال فتعاد روحه في جسده. اسمع الان الى الوصف الدقيق. وانه ليسمع خفقا يا لاصحابه اذا ولوا عنه. يسمعهم يمشون على القبر، يسمع قرع نعال ابيه وقرع نعال اخيه وقرأ نعال جيرانه وقرأ نعال أصحابه إن صلى عليه أحد، يسمع قرأ نعالهم. ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه فيقال محمد. فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون ذلك فيقال لا دريت ولا تلوت. كيف يدري وكان قدوته من الدنيا كافر مطرب نصراني قدوته من الدنيا في لباسه ومظهره كيف يدري وكان من الدنيا يستهزئ على سنته عليه الصلاة والسلام كيف يدري وكان ينام على عشقها وعلى حبها ويتغزل بالتفكير فيها كيف يدري وكان لا يعرف عن القرآن سنين طويلة كيف يدري وكان يسمع الأذان ويولي كيف يدري يا عبد الله وكان ينام على الفجور ويقوم على الفجور فيقال لا دريت ولا تلوت فينادي مناد من السماء اسمع النتيجة كذب تفرشونه من النار انت ما رأيت شيء حفرة فقط ولكن بعد قليل الى الان ما غادروا المقبرة فرش له من النار في قبره نعوذ بالله نار تلظى يا عبد الله نار تحرق يا عبد الله ولا إله قبل ساعات كان في بيته منعما كان في قصره مكرما أما الآن فرش له من النار فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه الأضلاع تداخل بين بعضها البعض يضيق القبر حتى يدخل الضلع في الآخر ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول أنت فبشرك الله بالشر من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث أنا عملك الخبيث إن كانت امرأة أنا التبرج أنا السفور أنا مخالطة الرجال أنا استماع للأغاني أنا أكل الربا أنا ترك الصلاة أنا السب والشتم واللعن والاستهزاء بالصالحين أنا عملك الخبيث إلى الآن ما أجا إلى الله جل وعلا إلى الآن ما بدأ يوم الحساب إلى الآن ما جاء اليوم الآخر اسمع إنه أول منازل الآخرة أنا عملك الخبيث فوالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله للطاعة والخير اتفاقا يجر نفسه وكانه يحمل جبل اندعي إلى مجلس ذكر إلى قراءة القرآن إلى الصلاة لعله يأتي ولكن بكسل وبتثاقل ويكره العمل لكنه يفعله رياء او استحياء سريعا لا معصية الله فجزاك الله شرا ثم اسمع يقيض له اعمى اصم ابكم في يده مرزبة مطرقة من حديد لو ضرب بها جبل كان ترابا فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا يضربه ضربة يصير تراب اسمع انظر وتخيل يا عبد الله انه قول فصل وما هو بالهزل الامر ليس بالجدل وليس بالضحك وليس بالهزل انها حقيقة ربانية انها اول منازل الاخرة يا عبد الله لعلك تقدم عليها الأولى أو الثانية بعد لحظات أو بعد ساعات فاستعد لها يا أخي الكريم حتى يصير بها ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمع كل شيء إلا الثقلين إلا الجن والإنس ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول وهو في هذا الحر وهذا الضيق وهذا الجليس الخبيث وهذا التعب والنصب والعذاب تظنه ماذا يقول يقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة تعرف لمن عبد الله لأنه يدري أن الساعة أدهى وأمر إنها الأسئلة إن قارنتها في الدنيا فهي الأخيرة، وإن قارنتها بالنسبة للآخرة فهي الأسئلة الأولى يا عبد الله، فإن رسبت فيها فليس هناك دور ثاني وليست هناك فرصة أخرى. والقضية قوة إيمان وضعف إيمان. إن كنت قوي الإيمان، إن كنت من المؤمنين الصالحين، إن كنت ممن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إيمان ليس باللسان فقط بل إيمان باللسان والقلب والأركان، إيمان قول وعمل يا عبد الله، فإنك سوف تجيب على هذه الأسئلة. وإن كنت ممن يقولون الناس كلاما فتقول مثلهم فقط هكذا رياء وسمعة حياء واستحياء من الناس، لربما تنسى هذه الأسئلة، وربما تكون ممن يقول ها لا أدري. هنا تسمع النتيجة الأولى، أن كذب عبدي. وقتها لا ينفع الندم ولا ينفع العويل ولا ينفع البكاء. فالله الله أيها الإخوة الكرام، أن نستعد للإجابة على هذه الأسئلة، وأن نتأهب لها. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. هناك سؤال يقول: هناك شاب كان يحافظ على الصلاة ويحفظ في كتاب الله الشيء اليسير، وفي يوم وليلة انتكس على عقبيه، ترك الالتزام حتى أصبح أهله يتضايقون منه، فما نصيحتك له؟ وآخر يقول: أنا شاب أظن نفسي من أصحاب الملائكة السود أصحاب المعاصي والذنوب، فأريد أن أصبح من الصنف الثاني، فما السبيل؟ غالبهم لم ينتكس بيوم وليلة، غالبهم بدأ الإيمان يضعف والظاهر لم يتغير، بدأ الإيمان يستر في قلبه شيئا فشيئا، أما الظاهر من لحيق وثوب وصلوات فرائض وغيرها لا زال الظاهر سويا، ولكن الباطن. التقوى ها هنا يا عبد الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، الإيمان بدأ يضعف في القلب، بدأ يستر شيئا فشيئا، لم يظهر عليه شيء لكنه يخون عينه، إن مر في السوق نظر، إن فتح جريدة ومجلة نظر، إن كان في مجلس تساغى الغيبة والنميمة، بدأ يتكلم في أعراض الناس، بدأ يتكاسل في الصلاة، يتأخر حتى كان في الصف الأول ثم الثاني ثم الأخير، ثم بدأ تفوت ركعة أو ركعتان، ثم لا يدخل كل الركعة الأخيرة، ثم السلام، ثم الجماعة الأخرى، ثم بدأ يصلي في البيت. شيئا فشيئا الإمام بدأ يخلق وبدأ يذهب، ولكنه تمادى واستهان بالأمر وتساهل فيه حتى انتكت، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. اسمع يا عبد الله إلى هذا الرجل الذي وصفه الله جل وعلا بهذا الوصف، أقبح وصف في القرآن، لربما يكون من أقبح الأوصاف. واتبع عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا، صار من الإيمان والالتزام صار عالما بل أعلم بني إسرائيل، أتيناه آياتنا علم الشريعة، فانسلخ منها ارتد وانتكت. تعرف ما الذي جرى؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله تعرف مثل من؟ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نعم هذا مستواه، وهذا وصفه من يدخل في دين الله ويعرف القرآن ولذة الإيمان ويصلي مع الصالحين، ثم بعد أيام مع الفجرة مع الفاسقين ويترك الصلاة ويولي وراء ويترك الصلاة وراءه ويترك القرآن ويهجره ويترك الصالحين، إلى من؟ إلى الفسقة والفجرة. أتعرف مثله كمثل ماذا؟ قال الله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي لا فائدة منه، هو يلهث إن كان قد حمل عليه أو لم يحمل عليه، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. انت ان رضيت بهذا المثل فاقنع بحالك يا عبد الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، افعل ما بدالك، لكن انا اعتدنا للظالمين نارا حاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. نعم افعل ما بدالك في هذه الدنيا فإنك سوف تجازيه عند الله جل وعلا. أقول السؤال لعله يكون غير دقيقا عند حال كثير من الناس، يصعب أن يكون في يوم وليلة، إلا ما ندر، وإلا غالبهم بدأ الإيمان ينفر ويتساهل، ضعف الإيمان وتمادى، بدأ يقعد الصغائر ويتمادى، صغيرة تلو صغيرة صغيرة تلو صغيرة حتى صارت الصغائر كالجبل، فأهلكت قلبه ودمرت دينه وحياته، حتى كان كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أنا شاب أظن نفسي من أصحاب الملائكة في السجود والوجود وأصحاب المعاصي والذنوب، فأريد أن أصبح نصا في الثاني كما السبيل. المؤمن الصادق يا أخوة يقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن ويدعو إلى الله ويفعل جميع الطاعات ويخاف أن الله لا يتقبل منه، هذا المؤمن الصادق الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. المؤمن الصادق يخاف على نفسه النفاق، يخاف على نفسه أن لا يقبل الله منه حسنة. ابن عمر تصدق بصدقة فقال ابنه له: يا أبتي تقبل الله منك. قال: يا بني لو علمت أن الله تقبل مني ما كان غائبا أحب إلي من الموت، لكن إنما يتقبل الله من المتقين. يقولها وهو أحد كبار الصحابة وصناديدهم وأحد العلماء والفقهاء وحملة الشريعة لنا، يقول: لو علمت أن الله قبل مني حسنا ما كان غائبا أحب إلي من الموت. عبد الله هذا هو المؤمن الصادق، يخاف ألا يقبل الله منه، وهو في نفس الوقت يصلي ويركع ويسجد ويرجو رحمة الله جل وعلا، يعيش بين الخوف والرجاء. نعم يخاف، ثم بعد قليل يلين جلده وقلبه إلى رحمة الله جل وعلا. نعم لا يغلب خوفه على رجائه ولا رجاؤه على خوفه. أما الفجرة والفجقة تجد لا يصلي لله ركعة ولا يسجد لله سجدة ويهجر القرآن وينظر في عورات المسلمين ويأتي المحرمات، وإذا سألته يقول لك: إن ربي غفور رحيم. مغرور ومسكين وغره الشيطان بعمله. عبد الله هذا السائل لعل حاله ان شاء الله حال الصالحين الذي ان شاء الله يصلي ويذكر الله ويسجد ويصلي الفجر، ومع هذا يخاف، يخاف ان يكون من اصحاب الشمال. عمر بن الخطاب يقول: والله لو قال نادى مناد من السماء: يا اهل الارض كلكم في الجنه الا واحد، لظننته انه انا. انظر انظر وكان يسأل حذيفة: يا حذيفة أسماني رسول الله من المنافقين؟ يا حذيفة أجبني، أكنت في سجن المنافقين؟ يا حذيفة هل كنت من الذين سماهم رسول الله منافقا؟ ويقول حذيفة: لا يا عمر ولو زكي أحدا بعدك، لا يا عمر. وكان يخاف على نفسه من النفاق. وعثمان كان يبكي إذا ذكر له القبر، يخافون يا عباد الله. أما الفجر الفسق فتجده لا يصلي ولا يركع ولا يطيع الله ويرجو رحمة الله، سبحان الله. أما المؤمن فإنه يعيش بين الخوف والرجاء، أبشر وأكثر من الطاعات ومن الصالحات. ولهذا لما سأل الرجل قال: سلني يا فلان سلني، فقال: يا رسول الله أسألك، انظر إلى أعظم شيء، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. ما قال أي جنة، ما قال فردوس بعد، قال: أعظم مكان في الفردوس مرافقتك، أريد هذا الأمر. انظر لرجائه، انظر إلى همته العالية، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أبشر؟ هل قاله أنه مرتاح؟ أدعو لك وانتهى الأمر؟ قال: لا، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. أمر يحتاج إلى صلاة، يحتاج إلى سجود، يحتاج إلى ظمأ هواجر، يحتاج إلى قراءة قرآن، يحتاج إلى اعتكاف في المساجد، يحتاج إلى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، يحتاج الأمر إلى تعب وإلى صبر حتى تسمعها عند الله جل وعلا: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. مع تحيات شركة سهم للصوتيات والمرئيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.